سلاما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حقل نجوم يتوقد فسماكم ملأ الدنيا وجاكم طير خرد نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حب آل البيت يستمر اللقاء. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، نشرف اليوم بصحبة ابن عم وصهر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب. صحيح أننا قد عشنا معه اللقاء السابق لحظة الاستشهاد، لكن إن اعتدنا أن يكون الموت هو نهاية أي قصة فهذا لا ينطبق على سير العظماء. لذا سنكمل مع علي بن أبي طالب في بضعة لقاءات، وستكون بإذن الله من أمتع وأنفع لقاءاتنا في حب آل البيت. أما اليوم فسنعيش معه بداية مقتطفات أثناء فترة خلافته، فعلى الرغم من الفتن التي اضطر إلى مواجهتها، رأينا اللقاء السابق شيئا من حكمته السياسية والعسكرية في مواجهته لفتنة الخوارج، وسكتنا عما كان في الجمل والصفين أدبا كما أوضحنا في اللقاء السابق. فما رأيكم اليوم لو نخترق هذه الأجواء ونعيش شيئا مما كانت عليه سياسته كخليفة في ممارسة بعض شؤون الدولة الداخلية، ونتعرض بشيء من أسلوب تعاطيه مع الناس؟ اليوم نعيش مع علي بن أبي طالب ذاك الخليفة العادل العظيم رضي الله عنه وأرضاه. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما قد ذاب الكون هياما. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، إن أول الأمور التي تطالعنا إن أردنا أن نرى عليا رضي الله عنه كخليفة هو حرصه على التزام منهج السورة في تصرفاته وأعماله وقراراته، انصياعا لأمر الحق تبارك وتعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. وقد رأيناه في أحد لقاءاتنا معه نعم المستشار لمن سبقه من خلفاء رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، لطالما كان يقول: الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه. وإن قال قائل: ماذا عن الحريات في خلافة علي رضي الله عنه؟ ألم تكبت؟ ألم تقيد؟ خاصة وأن فترة خلافته كانت فترة عصيبة جدا، فتن وقلاقل. فما أخبار الحريات في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ الحق أنه رضي الله عنه سار على نهج الإسلام ونهج الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا، مع أن الظروف التي حكم فيها كانت من أصعب الظروف، فتن ومؤامرات وحروب، ظروف صعبة ولابد لها من شدة وقسوة، وربما أحيانا قد تخنق الحريات. لكن هذا لم يحصل في عهد علي رضي الله عنه، مع أن الحاجة تبرر تقييد حرية الأفراد في ذهابهم وإيابهم وإقامتهم، سواء كانوا من أتباعه أم من خصومه، لكنه لم يقيد حرية أحد رضي الله عنه وأرضاه. فعلى سبيل المثال، عندما ثار عليه الخوارج بعد معركة صفين بسبب قضية التحكيم، فإنه لم يكره أحد منهم على البقاء في ظل سلطانه أو الخروج منه، بل على العكس كان يأمر عماله بعدم التعرض لهم في طريقهم ما داموا لا يفسدون في الأرض ولا يعتدون على الناس. وقال لهم: إنا لكم عندنا ثلاثا، لا نمنعكم صلاة في هذا المسجد، ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء وما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا. هكذا كان علي رضي الله عنه سيد الحريات، فرضي الله عنه وأرضاه. وقد علم أيضا أهمية العدل فاتخذه منهاجا. فعلى سبيل المثال، هناك ناحية قد يظلم كثير من حكام الدول فيها شعوبهم، وهي مسألة أموال الدولة، فكم من حاكم يحرم شعبه من الانتفاع بهذه الأموال. أما علي بن أبي طالب فكان رضي الله عنه حريصا على تقسيم المال فور وروده إليه على الناس بالتساوي، بعد أن يحتجز منه ما ينبغي أن يؤخذ للمرافق العامة ولفائدة عوام الناس. ولما طلب إليه تفضيل أشراف العرب وقريش على الموالي والعجم كما قد يفعل البعض، قال: لا والله، لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف وإنما هي أموالهم، أموال المسلمين. فرضي الله عنه وأرضاه من حاكم عادل. بل وكان إخواني الكرام أخواتي الحبيبات، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يشرف إشرافا مباشرا على الأسواق، كان يمشي في السوق ومعه الدرة ويأمر التجار بتقوى الله وحسن البيع ويقول: أوفوا الكيل والميزان. ثم يمر مستاذا بأصحاب التمر فيقول: يا أصحاب التمر، أطعموا المساكين، يرب كسبكم، أي يتضاعف ربحكم. يحث أصحاب التجارة والأعمال على الإنفاق في سبيل الله في وجوه الخير، ويذكرهم بأن الله سيضاعف لهم. قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وعن أبي الصهباء يقول: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه بشط الكلى يسأل عن الأسعار، يلف على التجار، صوروا الحاكم يلف على التجار يسألهم عن أسعار السلع، يريد أن يطمئن بنفسه: ترى هذه الأسعار هل تناسب ميزانية الناس؟ وكان رضي الله عنه قد وضع القواعد التي تصلح للأسواق وتنظم التداول وتضمن الثبات والاستقرار، فلا غبا ولا غش ولا احتكار ولا أسواق سوداء ولا حمراء. وجه آخر لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب نراه في الموقف التالي: هل بإمكانكم أن تتخيلوا سيدنا علي يرشد رجاله إلى لعب دور المحقق الخبير في قضية قتل وسرقة؟ إليكم القصة. روى الأصبغ بن نبات المجاشعي، وهو أحد رجال الشرطة البارزين في خلافة علي بن أبي طالب، قال: إن أيام خلافة علي بن أبي طالب أتاه شابا شكى إليه نفرا من الناس، فقال: إن هؤلاء خرجوا مع أبي في سفر فعادوا ولم يعد أبي، فسألتهم عنه فقالوا مات، فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك شيئا، وأنا أعلم كان معه مال كثير. فترافعنا إلى القاضي شريح فاستحلفهم أنهم ما يعرفون غير ما قالوا، فحلفوا وخلى سبيلهم. طبعا هذا الحكم لم يعجب الشاب، فهو يريد أن يعلم كيف مات أبوه وأين المال الذي كان معه. لذا اشتكى لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يقول الأصبغ: فدعا علي بالشرطة فوكل بكل رجل من هؤلاء الرجال المشتكى عليهم الذين كانوا مع والد الشاب رجلين، وأوصاهم ألا يمكن بعضهم يدن من بعض، فرقهم عن بعض، ولا يمكن أحدا يكلمهم. ودعا كاتبه ودعا أحدهم، طلب أحد هؤلاء الرجال، فقال علي: أخبرني عن أبي هذا الفتى، في أي يوم خرج معكم، وفي أي منزل نزلتم، وكيف كان سيركم، وبأي علة مات، وكيف أصيب بماله. وسأله عمن غسله ودفنه ومن تولى الصلاة عليه وأين دفن ونحو ذلك. والكاتب يكتب. فجأة كبر علي الله أكبر وكبر الحاضرون، وبقية المتهمين في الخارج سمعوا الأسئلة لأنها ألقيت بصوت مرتفع، لكن لم يسمعوا أي إجابة. فلما سمعوا التكبير ظنوا أن صاحبهم قد اعترف عليهم. ثم دعا آخر بعد أن غيب الأول عن مجلسه فسأله كما سأل صاحبه، ثم الآخر كذلك، حتى عرف ما عند الجميع، فوجد كل واحد منهم يخبر بضد ما أخبر به صاحبه. ثم أمر برد الأول فقال: يا عدو الله، قد عرفت عنادك وكذبك بما سمعت من أصحابك، وما ينهيك من العقوبة إلا الصدق. ثم أمر به إلى السجن وكبر وكبر معه الحاضرون. فلما أبصر القوم الحال لم يشكوا أن صاحبهم أقر عليهم، فدعا آخر منهم فهدده قال: يا أمير المؤمنين، والله لقد كنت كارها لمن صنعوا. ثم دعا الجميع فأقروا بالقصة، واستدعى الذي في السجن وقيل له: قد أقر أصحابك ولا ينجيك سوى الصدق. فأقر بكل ما أقر به القوم، فأغرمهم المال، أعادوا المال لابن الرجل الذي قتلوه، وعاقبهم على جريمتهم. هذا وقد بنى أمير المؤمنين سجنا في الكوفة سماه مخيسا، والمخيس هو التهذيب والتذليل. وقد أوصى بأن يزود أهل السجون، تصوروا أهل السجون، بما يقوتهم من طعامهم وأدنهم وكسوتهم في الشتاء والصيف. وكان من ضمن الوظائف التي أوكلها أمير المؤمنين علي للشرطة الوظيفة الاجتماعية التي تكمن في مساعدة المحتاج وإغاثة الملهوف وإرشاد التائه وأطعام المساكين وتقديم العون وإظهار الرفق وغير ذلك من المساعدات الإنسانية التي يرائد بها وجه الله تعالى. فتخيلوا أي رجل، أي خليفة كان هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، على الرغم من الظروف الصعبة التي حكم فيها. ومن الأمور التي اضطر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يواجهها في خلافته ويتخذ موقفا صارما بحقها بدعة القصاص. وقد ظهرت في عهده نتيجة لما وقع من فتن، فأنكرها الصحابة والتابعون وعلى رأسهم الخليفة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. فقد ذكر عبيد الله بن نافع قال: لم يقف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وأول ما كان القصص حين كانت الفتنة. القصاص باختصار هم الوعاظ الذين يعقدون مجالس الوعظ تضاهي مجالس العلم. نحن لا نتكلم عن القصاص الذين يحكون القصص الصحيحة التي فيها الفوائد والعبر، لكن هم يعظون الناس فيها بالحكايات والإسرائيليات ونحوها، مما لا أصل له أو موضوع أو مكذوب أو مما لا تدركه العقول العامة. وقد منعهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنهم أخذوا يحدثون الناس بالغرائب والمتشابهات وما لا تدركه عقولهم وما لا يعرفون. لكن السؤال: ترى كيف به رضي الله عنه لو رأى ما حدث بعد موته من خروج أناس يقصون فيه وفي أولاده وذريته ما جعلهم بشرا فوق البشر، ونسبوا إليهم كلام لم يقولوه، وزعموا لهم عجائب تفوق ما كان من معجزات الأنبياء، وجعلوا لهم العصمة التي لا تكون إلا للرسل فيما يبلغون عن ربهم، أي حزن كان سيشعر به لو رأى أنه هو وذريته رضي الله عنهم قد جعلهم البعض وجعل بعض حولهم مادة تشوه العقيدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، كانت حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في المجتمع دعوة للتوحيد ومحاربة للشرك، وكان حريصا على تعليم الناس أسماء الله وصفاته وربط قلوبهم به وحده سبحانه وتذكيرهم بنعم الله وحظهم على شكرها. لم يعش رضي الله عنه بعيدا عن الناس، بل عاش بينهم بأخلاقه وسمته وعلمه. وقد كان رضي الله عنه مثابرا على محو آثار الجاهلية، متخذا جميع الوسائل الدعوية من خطابة ووعظ وشعر وحكم. لذا أستأذنكم لفاصل ونعود بعده بإذن الله لنعيش نفحات من حكمه رضي الله عنه. فابقوا معنا في حب آل البيت. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، تهيأت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مجموعة من الأسباب، من سرعة البديهة وضلاقة اللسان ورجحان العقل وطهارة القلب وصفاء النفس وعمق الإيمان والتضلع في الدين والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مكنه من فصاحة اللسان وجودة البيان. فأصبحت حكمه الجميلة مادة قيمة في مجال دعوة الناس وتعليمهم وتهذيب نفوسهم وتنوير عقولهم وأحياء قلوبهم. فما رأيكم لو نعيش الآن مع نفحات من حكم علي رضي الله عنه ومواعظه نمتع بها العقول وننفع بها القلوب؟ نبدأها بهذه الحكمة أحبتي في الله، والتي استمدها من يقينه التام بوعد الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز قوله: واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يقول علي رضي الله عنه: إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر متعلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من الله عز وجل حتى ينقطع الشكر من العبد. أحبتي في الله، نعمة المال، نعمة الوقت، نعمة السمع، البصر، النطق، العلم، العقل، وغيرها من نعم الله علينا التي لا تعد ولا تحصى، هل أدينا حقها من الشكر؟ أم أننا لم ننتفع بها ولم ننفع بها، أو ربما استعان بها كثيرون على معصية الله؟ نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين حق الشكر. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ليس من الذين لا يعيشون إلا لأنفسهم ولا يفكرون إلا بنجاة أنفسهم، بل كان حريصا على إخوانه المسلمين، فخطب يوما بالناس من على منبر الكوفة فحمد الله وأثنى عليه، ومما قاله: أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا إن الدنيا قد ولت مدبرا والآخرة مقبلا، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قالها كلمة حق. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وقد قال في مناسبة أخرى: أبلغ العظات النظر إلى الأموات. صدق، فالنظر إلى من مات يضعنا أمام أمر واقع وحقيقة لا مفر منها، أننا كذلك سنموت. ومن أيقن واستشعر حقا أنه سيموت لابد يحسن العمل، فيستكثر من الطاعات ويتجنب السيئات، كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه: ذكر الموت جلاء القلوب، تجلو بصيرتها بعدما أظلمت بطول الأمل. طول الأمل، من يقولون لازال أمامنا وقت طويل كي نتوب ونحسن الأعمال، لكن سيدنا علي يذكرنا: وما يدريكم لعل الموت قريب. ثم قال وحذر: وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. يصبح هدف الإنسان تحقيق هوى نفسه وهوى من يعمل تحت إمرتهم، وينسى الهدف الأهم والأعلى الذي هو ابتغاء رضوان الله تعالى وفضله في الجنة. هكذا كان علي رضي الله عنه يحزن إذا رأى المسلمين مبتعدين عن الحق تبارك وتعالى، مقصرين في الطاعات والقربات. فها هو ذا في أحد الأيام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم والكثير من صحابته الأجلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد دخل يومها خلق كثير في الإسلام، وكثيرون منهم حسن إسلامهم، لكن مع هذا لم يبلغ كثير منهم ما كان عليه السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سيدنا علي بضعة كلمات يحفزهم ويحفز من سيأتي بعدهم من المسلمين عما ينبغي أن يكون عليه من طاعة الله. يقول كما ورد في حلية الأولياء عن لسان أبو أراكة، يقول: صليت مع علي صلاة الفجر، فلما فتح عن يمينه مكث كأن عليه كآبا، حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح صلى ركعتي الضحى، ثم قلب يده فقال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون سطرا شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزى، علامة الجبهة من طول سدودهم، قد باتوا لله سجدا وقياما، يتلون كتاب الله، يتراوحون بين جباههم وأقدامهم، أين بين قيام وركوع وسجود، فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما تميل الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبتل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين. يقصد بعض من جاءوا بعد جيل الصحابة رضي الله عنهم أنهم في غفلة، نعوذ بالله أن نكون منهم. يقول أبو أراكة عن علي: ثم نهض فما رؤي بعد ذلك مبتسما يضحك حتى قتله ابن ملزم عدو الله الفاسق. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، ومع وماعظ علي وحكمه نكمل. يقول علي رضي الله عنه ناصحا كل مؤمن: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك. فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين: رجل أذنب ذنبا فهو تدارك ذلك بتوبة، أو رجل يسارع في الخيرات. ولا يقل عمل في تقوى، وكيف يقل ما يتقبل؟ أليس يقول تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين؟ اللهم اجعلنا منهم. من هنا حرص علي رضي الله عنه أن يوضح حقيقة التقوى، فمما قاله فيها: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. يا لها من كلمات تصدر عن قلب حكيم ولسان قويم. أليس عليا من وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدره ثم دعا له: اللهم ثبت لسانه واهد قلبه؟ ويفهمنا علي رضي الله عنه أن المؤمن يتقي الله لا العباد. يقول علي: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. فكم من أناس وضعوا أنفسهم في إطار العبودية لغيرهم، هذه لا تلتزم بالحجاب لأن زوجها لا يحبه ويريدها على الموضة، وآخر يختلس أو يرتشي لأجل طلبات زوجته التي لا تنتهي، وآخر يزور ويزوف المعاملات ويشهد شهادة الزور بكسب رضا رب عمله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، وبعد كل هذا أحبتي في الله، ما رأيكم لو نكون من خيار الناس؟ فهم كما يقول علي رضي الله عنه يوم سئل عن خير العباد قال: هم الذين إذا أحسنوا استكثروا، وإذا أساءوا استغفروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا غضبوا غفروا. اللهم اجعلنا من خيار عبادك المؤمنين المتقين، آمين. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، لم يكتفي علي رضي الله عنه بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بنفسه، بل ذكر الناس وحثهم على هذه الفضيلة. فقد خطب ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنما هلك من هلك قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار فأخذتهم العقوبات، فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم أو ينزل بكم مثل الذي نزل بهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمم السابقة كان واجب الربانيون والأحبار، أما نحن أمة الإسلام فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبنا جميعا. فقول الحق تبارك وتعالى واضح: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يا أهل الخير، وإن كان علي رضي الله عنه ذكر كل مؤمن ومؤمنة بالدعوة إلى الله، إلى أنه كان له وصايا خاصة بالدعاة إلى الله. يقول: ألا إن الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يؤمنهم من عذاب الله، ولا يرخص لهم معاصي الله. الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله يشعرهم أنهم حتى لو تابوا وبذلوا الطاعات فلن يغفر الله لهم، وكأنه لا يوجد في هذه الحياة إلا النار والعقاب والعياذ بالله. والفقيه أيضا من لا يؤمن الناس من عذاب الله، يعني مهما فعلوا يقول له مثلا الله غفور رحيم، فيصبح البعض أكثر جراء على معصية الله. فالأصل أن يكون المؤمن بين هاتين المنزلتين، الخوف والرجاء. إذا أذنب لا ييأس من رحمة الله ومغفرته، وإذا أقبل على المعصية منعه منها خوفه من الله وخشيته. وأضاف علي رضي الله عنه أن الداعي الفقيه بحق لا يرخص للناس معاصي الله. ومع الأسف نرى اليوم من يفعل هذا على زعمهم من باب تقريب الناس من الدين وتحبيبهم به. والدين لا يحتاج إلى ترخيص معاصي ليحب، فهو أروع منهج في الوجود، هو منهج رب العباد، من هو الأعلم بما فيه خير العباد. أخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، رأينا أول اللقاء كيف كان أمير المؤمنين علي يتفقد الأسواق والأسعار، ونذكر الآن ما كان له من نصائح ومواعظ للتجار. من أهم توجيهاته لرجال الأعمال والتجار قوله: من اتجر قبل أن يتفقه في الدين فقد ارتطم في الربا، ثم ارتطم ثم ارتطم. يحث التجار ورجال الأعمال على معرفة الأمور الأساسية في فقه المعاملات، ما يجوز من بيوع وما لا يجوز، شروط العقد الصحيح وما الذي يبطل العقود، وغيرها من الأمور. ومن بعض وصاياه في التعامل مع الناس والأخلاق قوله: من عذب لسانه كثر إخوانه، حث على الكلمة الطيبة. الشرف كل الشرف كما يقول علي رضي الله عنه: الشرف بالفضل والأدب لا بالأصل والنسب. من يقول هذا الكلام؟ أشرف الناس نسبا يقول: الشرف بالفضل والأدب لا بالأصل والنسب. الشرف بالفضل بالدين والتقوى، وقد استلهمها من تأصل قوله تعالى فيه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الشرف بالفضل والأدب، الشرف الحقيقي بالأخلاق. فقد وعى ابن عم الحبيب صلى الله عليه وسلم وصهره قوله عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني نجسا، حاسنكم أخلاقا. لم يقل عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني نجسا، أقربكم مني صلة أو نسبا، بل أحاسنكم أخلاقا. فاللهم اجعلنا من أقرب المقربين من نبيك الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، آمين. وهكذا أحبتي في الله، عشنا بعض المواعظ والنصائح والحكم التي كان علي رضي الله عنه يقدمه لإخوانه المسلمين. تلك الحكم والمواعظ التي هي خلاصة ما تأصل في أعماقه من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك سنعيش اللقاء المقبل بإذن الله مع علي بن أبي طالب نفحات مما علمه الله في كلام الله وحديث رسول الله. فكونوا معنا في حب آل البيت، ألقاكم على خير وطاعة بإذن الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما، أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما، أنتم وصحابة أحمد حق النجوم يتوصل، فتناكم ملأ الدنيا وجاكم طير فرت، نصر الله بكم دينا، الأصنام هوت دونا، والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا. يا آل البيت.